بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، وقلنا إن الأحاديث دلت على مشروعية إخراج الميت إذا كانت مصلحة، إذا كانت حاجة أو ضرورة إلى ذلك، وأن هذا لا بأس به، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا والحاضرين والمستمعين. بارك الله من قبل رحمه الله تعالى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن سميت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: اتى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبد الله بن ابي بعدما ادخل في الفتح، فامر مني فاخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من الليل والبسه قميصا، والله اعلم، وكان كساعه باس قميصا. قال سفيان قال ابو هارون: كان على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قميصان، وقال له ابن عبد الله: يا رسول الله البس ابي قميصا الذي يليه جد. قال سفيان: ويرون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني أنه قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة أنه قال قال عمرو بن دينار المكي الفقيه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن أبي وهو ابن سلول رأس المنافقين بعدما أدخل حفرته أي في قبره، فأمر به فأخرج. لماذا أخرج؟ لعلة، أراد أن يشفع له وأن يدعو له. قال: فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، وهذا شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى هذه اللحظة لم يقطع بأن هذا الرجل منافق فيما يظهر، لو كان النبي يعلم ويقطع أنه منافق ما فعل ذلك، ولكن كان يرجو له، ومن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك بهذا الرجل مع ما كان منه من مواقف مخزية ومؤذية ومخذلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه خذل النبي في أكثر من موقف وأراد أن يكيد به، وكذلك تآمر عليه مع اليهود، وكذلك آذاه في أهله في عائشة، لأنه هو الذي تولى كبر ذلك الإفك الذي رميت به عائشة. يعني تاريخ هذا الرجل تاريخ أسود كما يقال اليوم، مواقفه مخزية مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع ذلك النبي هو صاحب القلب الكبير رحمه في هذا الموقف وشفع له، أراد الله عز وجل أن يرحمه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على عظم الصفح والعفو والمسامحة عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي: فالله أعلم، النبي فعل ذلك والله أعلم أن هذا الرجل لا تنفع هذه الأشياء. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واعترضه عمر كما في بعض الأحاديث، ثم إن الله سبحانه وتعالى قطع الأمر وأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الرجل من المنافقين، ونهى الرسول عليه السلام، نهاه أن يقف على قبورهم ليدعو لهم ويشفع لهم، ونهاه أن يصلي عليه. فالله عز وجل قد فصل الأمر، فهذه الأفعال منه عليه الصلاة والسلام هذه كانت قبل أن يتبين له، والله أعلم. أما القميص الذي كساه ألبسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا المنافق، فهو أيضا من باب الشفاعة له، وأيضا من باب المكافأة له، لأن العباس لما أسر في بدر، وكان العباس رجلا عظيما رجلا جسيما، فبحثوا عن قميص. القميص هو ما نلبسه نحن اليوم، الثوب، هذا القميص عندهم ما نلبسه نحن، وليس القميص المعروف اليوم، لا، القميص هو بمعنى الثوب الذي نلبسه الآن. فبحثوا له عن قميص وكان جسيما، ما وجدوا قميصا يأتي عليه إلا قميص عبد الله بن أبي هذا، وكان مثله تقريبا في عظم الجثة يعني. فعبد الله بن أبي أعطى عم العباس قميصه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كافأه على ذلك، لأنه ما ينبغي أن يكون لهذا المنافق يد عند رسول الله لم يكافأ عليها، فالنبي كافأه بعد موته. يقول: وكان كسى عباسا قميصا، أي في بدر لما أسر. قال سفيان، سفيان هو ابن عيينة، وقال أبو هارون، أبو هارون هذا شيخ سفيان، لا، أبو هريرة هذا تصحيف خطأ، أصلحوه، هذا غلط كما قال الحافظ، أبو هريرة هذا تحريف أصابه أبو هارون، هو صحيح في بعض النسخ قال أبو هريرة لكن هذا ليس بصحيح. أبو هارون جزم الحافظ المزي رحمه الله وهو إمام الصنعة بأنه موسى ابن أبي عيسى الحناط المدني الغفاري، وهو مشهور بكنيته، واسم أبيه ميسرة موسى بن أبي عيسى، وهو ثقة من الطبقة السادسة، وأخرج حديثه البخاري تعليقا كما في هذا الموضع، ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وعلى هذا يكون هذا الإسناد معضلا فيه عضال. وقيل غير هذا أبي هارون، غير موسى بن أبي عيسى، لكن هذا هو المعتمد، فمثل الحافظ المزي إذا جزم بشيء فإنه يعتمد حتى يأتي خلافه، الله أعلم. يقول له أبو هارون: وكان على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قميصان، فقال له ابن عبد الله. ابن عبد الله هذا اسمه عبد الله، اسمه كذلك عبد الله، وهو من باب من وافق اسمه اسم أبيه، اسمه عبد الله، وكان مؤمنا، كان صحابيا فاضلا، رجلا صالحا وشجاعا، وهو الذي لما سمع أن أباه قال في بعض المواضع بعض المعارك قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز هو وأصحابه، بالأذل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. فوقف هذا عبد الله هذا الولد على باب المدينة، في يعني على مدخل المدينة، وقال: والله والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فابنه وقف له، يعني الرسول هو الأعز وأنت لا تدخل حتى يأذن لك. فعبد الله الابن هذا كان صالحا وصحابيا فاضلا، ولما توفي أبوه أراد، يعني سبحان الله، أدركته رقة الابن والخشية والشفقة على أبيه، ولا سيما أن عبد الله بن أبي هذا لما حضرته الوفاة طلب النبي عليه الصلاة والسلام، فحضر عنده النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أهلكك حب يهود. النبي يعاتبه، قال: أهلكك، يقول له: أهلكك حب اليهود، يعني الحب اليهود والعلاقة والصداقة مع اليهود هذه التي أهلكتك، هي التي ضيعتك، ضيعت عليك الإسلام. فقال له: يا رسول الله، ما جئت بك لتوبخني، وإنما جئت بك لتستغفر لي. فسبحان الله، هذه الأشياء ربما هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يرجو له، وجعلت ابنه كذلك يرجو له، ولكن الله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب ويعلم السرائر، فالله عز وجل بين أن هذا الرجل من المنافقين والعياذ بالله. فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله، ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. مكافأة لما صنع مع من؟ مع العباس. الشاهد في الحديث لما ترجم له البخاري: أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته بعدما وضع في قبره فأمر به فأخرج. ولكن طب يظهر أنه قبل أن يبنى عليه اللحد، يعني وضع في الحفرة والنبي حضر في هذه اللحظة، وقبل أن يبنوا عليه اللحد أمر النبي أن يخرج ليشفع له، فلا بأس أن يخرج الميت لهذا، لا حرج. يعني مثال ذلك، لو وضع الميت في القبر وقبل أن نبني عليه حضر أحد الصالحين، أحد العلماء، حضر ابن له مثلا، من الأهمية أن يصلي عليه، فلا بأس لو طلب منا أن نخرج له مثلا أباه أو نخرج هذا الميت ليصلي عليه، فما في بأس، نخرج الميت له حتى يصلي عليه، لا حرج في ذلك. ولو صلى عليه وهو في حفرته أيضا لا حرج، ولكن لو طلب أن يخرج له ما في بأس، والله أعلم. لا، إذا كان في علة لا حرج، إذا كان في سبب يعني كتوسيع القبر مثلا لا حرج في ذلك، أو للصلاة عليه. وإن كان مسألة الصلاة هذه يمكن نصلي عليه وهو في قبره، يعني لو قال قائل إن الحديث لا يدل على ذلك لأن النبي طلب إخراجه لشيء لا يمكن أن يصنعه معه وهو في لحده، وما هذا الشيء؟ أن يلبسه قميصه وأن ينفث عليه وأشياء كذا، قالوا أخرجه لذلك، والله أعلم. أي نعم، يعني الشعار التباسا لبركة النبي، يعني هذا الثوب فيه أثر من رسول الله، وما كان فيه أثر من رسول الله لا تمسه النار، ما يعذب. يعني كان فيه أثر من ريقه، من شعره، من عرقه عليه الصلاة والسلام، أي شيء فيه أثر من رسول الله ما يعذب، والله أعلم. ولذلك ذكر الصحابي الذي أخذ الجبن من رسول الله، مر الحديث معنا، أخذها لتكون له كفنا، نعم، يعني فيها أثر رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال أخبرنا مشكور بن المفضل قال حدثنا حسين بن معلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر احد دعانا ابي من الليل فقال: ما راني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، واني لا اترك بعدي اعز علي منك غير ان استرسل لله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فان علي بيني فاضل واستوصي اخواتك خيرا، فاصبحنا فكان اول قتيل ودفن معه اخر في قبره، ثم لم تطب نفسي ان اتركه مع الاخر، فاستخرجته بعد سته اشهر، فاذا هو كيوما وضعته هنيه غير علمه. قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابو الحسن البصري أنه قال: أخبرنا بشر المفضل الرقاشي البصري وثقة ثبت عابد، توفي سنة 87 و100. قال: حدثنا حسين المعلم وحسين بن ذكوان المعلم، ولا زال الإسناد بصريا، عن عطاء هو ابن أبي رباح المكي الفقيه المتوفى سنة 14 و100. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما حضر أحد، أي معركة أحد، دعاني أبي من الليل، وهو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، فقال: ما أراني، أي ما أظنني، إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا في كما جاء في بعض الروايات بناء على رؤيا رآها، أنه رأى بعض البدريين، بعض الأنصار لمن استشهد في بدر، رآه في النوم فقال له: إنك ستقدم علينا قريبا، فقصها على النبي، فقال له النبي: إنها الشهادة. فهكذا ظن رضي الله عنه أنه سيقتل في أول من يقتل، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله، يعني أنت يا جابر أنت أعز الناس عندي، ما في أعز منك إلا النبي، النبي أعز منك، الله أكبر. وهذا يدل على عظم حب الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي أعز وأحب إليهم من أبنائهم. فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتي خيرا. وهكذا فعل جابر، لأن ترك أخوات، ترك بنات، ولم يترك إلا جابر هو الابن. وجابر استوصى بأخواته خيرا إلى درجة أنه رضي الله عنه لم يتزوج بكرا، وإنما تزوج ثيبا لتقوم على شؤون أخواته. يعني شوف، قدم مصلحة أخواته على مصلحته هو. حتى النبي لما عتبه في ذلك قال هلا بكرا، يعني الحديث معروف. فالنبي فبين له جابر، قال يا رسول الله إن عبد الله قد ترك بنات. يعني بين العلة في ذلك، أنه تزوج امرأة كبيرة، امرأة ثيب، لتقوم على شؤون أخواته، وذلك عملا وتطبيقا بوصية أبيه. وهذا لا شك أجر عظيم. النبي عليه السلام ذكر أنه من ابتلي بهؤلاء البنات فأحسن إليهن ورباهن كنا له حجابا من النار. حجاب ثلاث بنات بنتان، فكيف بسبع أو ست من أخوات جابر أحسن إليهن جابر رضي الله عنه. والله المستعان. فقال واستوصي بأخواتك خيرا. قال فأصبحنا، فكان أول قتيل، ودفن معه آخر في قبر، الآخر هو عمرو بن جموح. يقول جابر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر. إذن هذا شاهد الحديث، قال فاستخرجته. ما العلة؟ مسرب، لأنه لم يكن في قبره وحيدا، فجعله في قبر منفرد. يعني هذه العلة. ولا شك أن هناك علل أعظم من ذلك. يعني كما لو كان هذا الميت مثلا مدفونا في مكان قفر موحش يخشى عليه فنخرجه، كما لو كان هذا الميت مدفونا بين قبور المشركين أو في مقبرة نصارى أو يهود نخرجه. لا شك أن هذا أولى مما فعل جابر رضي الله عنه. يقول فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو يعني بعد ستة أشهر من المعركة، وهذا كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا شك في ذلك. وهذه السنة الإقرارية، يعني هذا حصل في زمن الرسول والرسول أقره. هل النبي أنكر ذلك؟ الجواب لا. بعض العلماء ماذا يقول؟ يقول إننا لا نحتج بالفعل الذي يقع في زمن الرسول حتى نعلم أن الرسول اطلع عليه، فإذا لم يطلع عليه فإنه لا يكون حجة، وهذا قول ضعيف. هذا قول ضعيف. حتى ولو لم يطلع عليه الرسول فإن الله اطلع عليه، وهذا يكفي. ولذلك قال الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل، والقرآن ينزل. إذا احتجوا بماذا؟ بنزول القرآن، بعلم الله عز وجل. وهذا هو الصحيح. إذن الحديث حجة لا شك، لأن جابرا رضي الله عنه فعل ذلك في زمن الرسول والرسول ما أنكر عليه. فلو أن شخصا دفن أبوه أو دفنت أمه مثلا في قبر جماعي فاستخرجه ليدفنه وحده ما في حرج، لا بأس. يعني هذه العلة. يقول وهذه الكرامة. يقول فإذا هو كيوم وضعته هنية، هنية تصغير هنا، هنية تصغير هنا، يعني غير أذنه، يعني لم يتغير رضي الله عنه على هيئته إلا أثر في الأذن، لأن الأذن هذه تلامس الأرض فتأثرت، وإلا باقي البدن كما هو، كما وضعه في أول يوم. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله وقال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال دفن مع أبي، عن ابن أبي، أعد حدثنا علي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سعيد بن عامر هو الضبعي البصري وهو ثقة صالح من الطبقة التاسعة توفي سنة 800 وله 86 سنة وحديثه في الكتب الستة. قال يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن عامر قال: هو شيخ البصرة منذ 40 سنة. وقال ابن معين: ثقة مأمون. عن شعبة بن الحجاج عن ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح هو عبد الله واسم أبيه يسار وهو مكي ثقة توفي سنة 31 وهو من الطبقة السادسة وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه الحديث وقد تقدم معنا. فقال: دفن مع أبي رجل هو عمرو بن الجموح. ثم قال رحمه الله: باب اللحد والشق في القبر. هذا أيضا تقدم معنا الفرق بين اللحد والشق وأيهما أفضل، هذا سبق. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان بن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ليث بن سعد أنه قال حدثني بن شهاب قال حدثني بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن نوال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين رجلين أثر ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير لهم إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال: أنا شديد على هؤلاء يوم القيامة. فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. قال الإمام البخاري: حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي المتوفى سنة 21 و200 أنه قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي أيضا شيخ الإسلام المتوفى سنة 81 و100 قال: أخبرنا ليث بن سعد الفقيه الإمام المتوفى سنة 75 و100 قال: حدثني ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري المتوفى سنة 24 و100 عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد إلى آخر الحديث. والشاهد قوله: قدمه في اللحد. إذن قبور شهداء أحد كانت لحودا، وهذا كما قال الحافظ يدل على أفضلية اللحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قبورهم لحودا، مع أن اللحد أكثر عملا وأكثر تعبا وأصعب في العمل من الشق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله لحدا، جعل قبر الشهيد لحدا، فهذا يدل على أفضليته، هذا يدل على أفضليته والله أعلم. وهذا كما يعني تقدم معنا، إذا أمكن فاللحد أفضل. ثم قال رحمه الله: باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. الحسن هو البصري وشريح القاضي وإبراهيم هو النخعي وقتادة ابن دعامة السدوسي، وهؤلاء كلهم من فقهاء أهل العراق ومن فقهاء عصر التابعين، يعني عصر صغار التابعين تقريبا عصر متأخر من التابعين. قالوا هؤلاء العلماء من التابعين: إذا أسلم أحدهما يعني أحد الوالدين فالولد مع المسلم، لأن الولد يتبع في الدين خير والديه. هذه القاعدة، الولد الصغير يتبع في الدين، يعامل في الدين خير والديه. فلو أن مسلما متزوج من نصرانية فالولد مسلم، الطفل هذا الصغير مسلم. ولو أن نصرانيا متزوج من وثنية فالولد نصراني، وهكذا الولد يتبع خير والديه. يعني في الدين، والله أعلم. فهذا على هذه القاعدة قالها العلماء: إذا أسلم أحدهم في الولد مع المسلم، يعني يكون مسلما. لو أن امرأة نصرانية متزوجة من نصراني ثم أسلمت ومعها طفل صغير، فالولد هذا مسلم يتبع أمه، يعني بمجرد إسلامه يتبع أمه. فلو توفي هذا الولد الصغير، لو توفي عمره سنة عمره سنتان، كيف نعامله؟ معاملة المسلم، نغسلوه ونكفنوه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين، لأنه يتبع من؟ لأنه يتبع الأم، هي مسلمة، والله أعلم. هذا في الإسلام. وأما في الرق والحرية فيتبع الأم، هذه يعني مسألة أخرى. يعني لو كان رجل حر متزوج أمة مثلا أو العكس، فإن الولد في الرق والحرية يتبع من؟ الأم. فإن كانت الأم حرة فأولادها أحرار، وإن كانت الأم أمة فأولادها أرقى، حتى لو كان أبوهم حرا. طيب، ولذلك يعني الزواج من الأمة ليس مشروعا ولا جائزا هكذا بإطلاق، في قيود الله قيدها في القرآن بقيود ثلاثة. لماذا؟ لأنك لو تزوجت أمة فإن أولادك يكونون أرقى، والله المستعان. طيب، نعود إلى البحث. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، يعني هذا في مكة. العباس كان مشركا لأنه ما أسلم إلا متأخرا، أمه أم الفضل كانت مسلمة، وكانت من المسلمين المستضعفين في مكة. مستضعفين يعني ما يستطيعون الهجرة، كامرأة ضعيفة ما تستطيع أن تهاجر أن تسافر. ابن عباس كان صغيرا، عمره 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات، صغير كان في ذلك الوقت. هل ابن عباس في ذلك الوقت كان تابعا للعباس لأبيه، أم كان تابعا لأم الفضل أمه؟ الأم. يعني كان ابن عباس مع أنه كان صغيرا لكنه كان من جملة المسلمين المستضعفين، كان تابعا لأمه. يقول: وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. الإسلام يعلو ولا يعلى، هذا من كلام عبد الله بن عباس كما قرره الحافظ ابن حجر. لأن الحافظ يقول: بحثت عنه لم أجده، ثم قال الحافظ الأخير يعني عثر عليه أن هذا من كلام عبد الله بن عباس. الإسلام يعلو ولا يعلى، يعني ولا يعلى عليه. فإذا كان الزوجان أحدهما مسلما والآخر كافرا، ما الذي يعلو؟ الإسلام يعلو، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولذلك المرأة المسلمة لا يتزوجها إلا مسلم مهما كان، لأن ما يمكن أن يعلو شيء على الإسلام. الرجال قوامون على النساء، ما يمكن هذه المسلمة أن يكون القوام عليها، الآمر لها، الناهي أن يكون سيدها، لأن الله سمى الزوج سيدا وألف يا سيدها لدى الباب. ما يمكن أن يكون سيدها والآمر لها والناهي والقوام عليها أن يكون كافرا، ما يمكن هذا، لأن الإسلام لا يعلى عليه، ما أحد يستعلي عليه، والله المستعان. ولذلك المسلم ينبغي أن يكون يعني صاحب كرامة، صاحب عزة، ولا لا؟ وأنتم، الله عز وجل يقول: وأنتم الأعلون. حتى ولو كانوا أفضل منا يعني في الدنيا في القوة، أفضل منا في القوة العسكرية، في التقدم الاقتصادي، أفضل منا في الأموال، أفضل منا في التنظيم، حتى لو كانوا في الدنيا أو في هذه الأشياء أفضل وتقدموا علينا في هذه الأمور، ولكننا لا يعني ذلك أن نستخذي وأن نذل، لا، أن نكون أعزاء بديننا، لأننا نحن الأعلون، نحن أهل الإيمان وهم أهل الكفر، نحن نعبد الله وحده وهم يعبدون غير الله، نحن على الاعتقاد الصحيح وعلى الإسلام الذي يرضاه الله وهم على الكفر والوثنية والشرك، ونحن على ما يحب الله ويرضاه والله مولانا، وهم على ما يسخطه الله ويأباه ومولاهم الشيطان. ولذلك أن أبو سفيان لما أخذ يقول: لنا عزة ولا عزة لكم، ماذا قال له النبي؟ قال: أجيبوه، أبو سفيان في معركة بعد معركة أحد أخذ يعني تبجع يقول لنا عزة ولا عزة لكم، معروف السيرة. فالنبي قال: ألا تجيبوا؟ قال: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فنحن لا شك نحن الأعلون، نحن الأعزاء، سبحان الله. فهنا يعني هذه كلمة الإسلام يعلو ولا يعلى. لذلك بعض المسلمين مع الأسف يعني يستحي أن يظهر الإسلام، أن يظهر شعائر الدين. تستحي من ماذا؟ تستحي من هؤلاء الحثالة، وإن كانوا متقدمين متطورين لكنهم حثالة. الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني كانوا على التوحيد وكانوا على الدين الصحيح. فإذن هؤلاء هل هم مقوتون عند الله عز وجل؟ لا شيء. فكيف تستحي أن تظهر دينك وأن تعتز بإسلامك؟ والله المستعان. إذن هذه كلمة عظيمة، الإسلام يعلو ولا يعلى. وليس معنى ذلك يعني الإنسان يعتز بدينه، لا شك، وينظر إلى هؤلاء الكفار أنهم لا شيء، أنهم حصب جهنم، ولكن ما ليس معنى ذلك أنه يظلمهم ويفتري فيهم ويفتك فيهم ويسفك دماءهم، لا، هذا حرمه الله، هذا هو الإفساد في الأرض، لا يجوز ذلك. يعني هؤلاء الكفار نعم يبغضهم الله، يمقتهم الله، ونحن كذلك نبغضهم ونعاديهم، ولكن لا يعني ذلك أن نظلمهم، واضح؟ ما يعني ذلك أن نأتي إليهم وهم آمنون ننسفهم، جالسون في مطعم أو في مقهى أو في مكان نزرع قنبلة تفجر فيهم، يا أخي لا، هذا لا يجوز، لا يجوز فعل هذا لا مع المسلمين ولا مع الكافرين، هذا غدر وخيانة لا تليق بأهل الإيمان، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان قيد الفتك، يعني المؤمن لا يمكن أن يفتك بأحد بهذه الطريقة، والله المستعان. إذن هذه المسألة الأولى، مسألة الصبي إذا مات من يتبع. والمسألة الثانية، هل يعرض على الصبي الإسلام؟ يأتي هذا في الحديث. نعم، نسمع الحديث الأول. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان أنه قال أخبرنا عبد الله يعني عن الزهري أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رهط في بلد من صبيان حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند رهط من بني مغالة، فقد قارب صبيان يقتلهم فلم يجرح حتى ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لط عليك الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال الصياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعد وتغرق. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن يكن فلا تسلط عليه، فإن لم يكن فلا خير لك في قتله. وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يخطب أن يسمع من صياد شيئا، قبل أن يراه ابن صياد فرآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رمزة أو ثمرة، فرأت أم من صياد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها رم رمزه أو زمق كلها بالتسكين الميم. له فيها رمزة أو زمرة خرج منه من صيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل يتبه بجمع النخل، فقال ابن صيام يا صاحب وهو اسم ابن صيام هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فثار ابن صيام فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو تركته بيني. قال شعيب في حديث فرضه رمرمة أو زمزمة، وقال عقيل رمرمة، وقال معمر رمزة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان أنه قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن يونس وابن يزيد الأيلي عن الزهري أنه قال أخبرنا ساري بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنه أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد. ابن صياد هذا كان في المدينة وكان من اليهود، هذا الراجح، وقيل إنه كان من بني النجار ولكن هذا بعيد، والراجح أنه كان من اليهود، والدليل على ذلك أنه قال له أشهد أنك رسول الأميين، فهذا عقيدة اليهود أهل الكتاب يعني. وكان ابن صياد من اليهود ويظهر عليه الكهانة والدجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه المسيح الدجال، وهكذا ظن الصحابة أيضا، كانوا يعتقدون أن هذا هو المسيح، يعني يظنون أنه هو المسيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترقب أحواله، يقول فجاءه حتى وجده يلعب مع الصبيان، لأنه كان في ذلك الوقت كان صغيرا، عند أطن بني مغالة. بنو مغالة هؤلاء من بني النجار، والأطم الحصن المبني من الحجر. وقد قارض ابن صياد الحلم، يعني أوشك أن يحتلم، هذا يدل لك أنه كان صغير، ومع صغر سنه كان دجالا وكاهنا، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين، يعني الأميين المراد بهم العرب هنا، لأن العرب لا كتاب لهم، لأن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، فالمقصود التفريق بين اليهود والنصارى والعرب بهذا، اليهود أهل كتاب، النصارى أهل كتاب، العرب ليس عندهم كتاب، إذن هم أميون. فيقول له أنت رسول الأميين، يعني أنت مبعوث للعرب فقط، فهذا يدلك على أن المصياد كان من اليهود، وعلى صغر سنه كان خبيثا وكان داهية، وكان يجيب بهذه الأجوبة التي يجيب بها كبار العلماء علماء اليهود. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ وهذا أيضا يدلك على أنه دجال وكذاب مدعي للنبوة. قال فرفضه، رفضه أي أعرض عنه وترك كلامه وأسقطه، وقال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وبرسله، لما سمع هذا الدجل. وهكذا ينبغي للإنسان إذا سمع افتراء أو كذبا أو عقيدة فاسدة أو ادعاء للنبوة أو طعنا في القرآن أو طعنا في السنة أن يقول كما قال الرسول آمنت بالله وبرسوله، إذا سمع دجلا أو كذبا أو افتراء أو طعنا في الدين أو طعنا في القرآن أو ادعاء للنبوة أو سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول آمنت بالله وبرسوله، يعني وكفرت بك يا ابن صياد وبأمثالك من الدجالين. فقال له ماذا ترى؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ابن صياد ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.